حتى تشرق الشمس. وبعد العصر حتى تغرب الشمس. انتبه يا رعاك الله. قال وهي خمس بعد فتح تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع في العمر وعند قيامها حتى تزول وبعد العصر حتى تتضيق الشمس للغروب إلى تضيّن حتى تغرب هذه الساعات التي لا يصلى فيها تطوعا الا لإعادة الجماعة في تقديم وهو في المسجد وركعتي الصلاة بعد الصلاة على الجنازة وقضاء السنة الفوائد في وقتين المفروض منها وهما على الفجر والعصر. طيب هو في الحقيقة قسم الأوقات إلى خمس أوقات. والأوقات تنقسم إلى خمسة الأوقات الخمسة تنقسم إلى قسمين. قسم يكره الصلاة فيه وقسم تشتد الكرامة فيه. تشتد الكرامة فيه. يعني وقت مطلوب وقت أشد الكرامة. الأوقات الخمسة مرتبطة بشيء واحد، إيه هو؟ الشمس أحسن. يعني بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وعند طلوع الشمس وعند تعالى الشمس في كبد الدم وبعد صلاة العصر حتى تطلع الشمس وعند غروب الشمس هي مرتبطة بماذا بإيه؟ بالشمس. الشمس لها أوقات هذا أوقات العبادة الخالصة التي تتقرب إليها الكفار فهم يسجدون لها عند طلوعها وعند قيامها وعند غروبها وعند النهي عن الصلاة هي في مشابهة صح؟ نحن نشابه على الشرع ولذلك وقت أشد الكراهة عند الطلوع وعند التعالى في دم السماء وعند الغروب هذه ثلاثة أوقات والكراهة تقل ولكنها كراهة بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس يبقى دول كم وقت؟ اثنين يكره الصلاة وتشتد الكراهة عند الطلوع وعند القيام وعند الغروب أحسن كده احنا اتفقنا ان النهي عن الصلاة ليس مقصود بها صلاة الفجر خلاص كده وإنما صلاة صلاة التطوع هل كل صلاة التطوع ينهى عن صلاتها؟ لا هناك صلاة التطوع لا ثواب وصلاة التطوع مطلق لا ثواب لما قسمنا صلاة التطوع قسمناها إلى خمسة أنواع مش كده ولا إيه؟ نعرفنا النفل المطلق لا يجوز إيقاعه في هذه الأوقات. يعني واحد على عبد الله يقول ما تصلي ركعتين في الليل. نقول صلي في أي وقت إلا في الأوقات المنهية عن الصلاة. لكن قضاء الصلاة في أي وقت. أنت تقول الناس إنك صليت الظهر فتتذكر بعد العصر إنك ما صليتش الظهر تعمل إيه؟ تقوم تتوضا وتصلي تقول لها هي تصلى عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس عن صلاة العصر عن صلاة العصر حتى تغرب الشمس لا يشمل هذا الناس يبقى هو حتى لو دخل التكبير جمهور العلماء ان التكبير لا يحدث يعني لا يتوجب في هذه الحاله لأن يفرض مصر منها عن صلاة الجنة ويصليها إذا ذكرها فليس ثم يغلق بصلي Sebagai sahabat yang sudah menjadi para kawan di rumah hatta berusaha wajah berusaha وعند الغروب الشمس من بطن السماء وبعد ان رفعت ضوء الشمس وعند غروب الشمس احسن قبل الظهر بدقائق يعني هو الشمس كما قلنا هي تتعامل في كلمه السماء ومعنى تتعامل في كلمه السماء يكون ظلا تحت في الوقت ده وقت اشدنا وقت الظهر انت اذا زاد الحرارة قليلا عن كلمه السماء فضل ركعتي الضحى قال انه لا يجوز صلاتهما قبل الظهر بساعه او ساعه لا هو الوقت اللي تتعرف في صلاه الظهر هو وقت لا يتجاوز 10 دقائق كله يعني عشان نقول 2 ساعه احتياط 2 ساعه احتياط بس ده هو الامام روى أبو مسعود البدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقوم القوم أفرادهم لكتاب الله فإن كانوا في قراءة ثواب فأعملوا بالسنة فإن كانوا في السنة ثواب فأقدموا الهجرة فإن كانوا في هجرة ثواب فليقوم أكثرهم منا ولا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه ولا يجلس على تكريمته الا باذنه وقال لمالك بن حويرث وصاحبه اذا حضرت الصلاه فليؤذن احدهما وليؤمهما اكثرهما طب يقوم اكثرهما ليه؟ طب انا اعمل السنه ليه؟ لأنهم سواء إزاي؟ لأنهم أثنوا مع بعض وجلسوا فترة واحدة مع بعض وحدثوا مع بعض فهم كانوا سواء ولذلك أصبح من الفضل إلى الأكبر وإلا فالأرض أن يخاف أعمالهم أو أثارهم ولكن كيف أصبح من المناهج هو الإنسان هو وأصحابه فأسلموا معا فلما أردوا أن يصلوا قال من فضل أن أحد الصلاة فليؤذن أحدهما وليؤمهما أكثرهما وكانت قراءتهما متقاربة ولا تصح الصلاة خلف من كثر صلاته إلا لمن يعمل بحدث نفسه طيب خلينا في المسألة الأولى في مسألة تكبير الإمام النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يقوم القوم أقرأه بالكلمة ثم الأعلى بالسنة ثم الأقدم هجرة إيه أقدم هجرة؟ فالهم كان عندهم هجرة عندنا هجرة لا هجرة بعد الباب ولكن في هذا المنية أحسن أقدامهم تمسكا واتقاطا كان واحد كان مش مستقيم على الحياة مدرسين يصلي يفرغ الصلوات ثم يحجب تحياته ونحن ذلك ثم استقام على الحياة فيقدم الأقرب طبعا إلا أن يقوم بعد بدعة ويقدم ولا يقوم بعد بدعة لا يقوم بعد بدعة ولا يقدم والأعلى في السنة ثم الأقدم استقامة وتبادل على المنهج يبقى رقم واحد الأعلى في السنة رقم اثنين الأعلى في سنة رسول الله طب لو في واحد يا جماعة مع القراءات وواحد ما عندوش إلا قراءة واحدة النبي صلى الله عليه وسلم قال أقرأ ولشكل مع وقت القراءة مقدم كده ليه يا هم الشيخ عمول زي بعض مخدمين الموصل بس واحد مع بعض واحد مع بعض الكل مقدم مع بعض طب واحد مع بعض واحد مع سبعة مقدم مع سبعة طب ليه معهم سبعة واحد مع العشرة مقدم مع العشرة مش كده ليه وهكذا لأن الكلمة دي أقرارهم للكتاب ثم نعلم السنة حفظا وفهما وعلما ثم الأقدم انتقالا وتبلع علما فإن تساووا في كل مسار كلهم شرحوا القرآن كلهم عاملين السنة وكلهم بفضل الله مستقيمين مع بعض فيقومون ضروب سنة قال ذلك أن الرجل رجلا إليه ولا يجد ظالم ولا يجد على تكريمته إلى بيته تكريما اللي ينتشر إليه قبل البيت دولا يعني هو كرسي معين لو كرسي معين من الإسلامية انفتح الفرضية في مبارك حتى يعرض على الفرق الساعة ولما جدت الأم ولا يؤمن رجل رجلا إليه ولا يجد ظالم شفت لما راح مجلس شورى العلماء لمقابلة الرئيس مرمي مين اللي يصلي؟ الشيخ حسن ولا يعقوب ولا يصلي مرمي؟ لا مرمي طبعا لأنه في سلطان لأنه في سلطان فلا يؤمن رجل رجل في سلطان إلى الإذن إلى أن يأذنه لأحاديثه إنما شرع لا سلطان المكان هذا سلطان فلا يأمن رجل رجل في سلطانه ولا في بيته ولا يجلس على تكريمته إلى بيته وقال لمالك بن خويلد وصاحبه إذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدهما ويأمهما أكبرهما وكانت قراءتهما متقاربة قال ولا تصح الصلاة خلف من صلاته تاركها إلا لمن لم يعمل بحدث نفسه لو أن رجل صلاته تاركها لسبب من أسبابه رجل لا يجد غير ثوب نجس يصلي فيه ولا يصلي ثوب نجس لا يجد غيره يصلي فيه ولا يصلي يصلي هل يجوز لك ان تصلي هذا؟ لا يجوز لك ان تصلي هذا لان صلاته هكذا لكن هي قد تكون مقبوله منه صلاته هكذا رجل فاقد للطهورين وانت متطهر يؤم لا يؤم رجل صلاته هكذا لكفر فيه او شرك او بالعكس كفاره لا يحل له ان يؤم المسلمين بعض البلاد فيها سحره فيها ساحر وهذا الساحر هو امام المسجد يصح صلاه الظهر لا يصح صلاه ولا يقرا عن قال ولا تصح الصلاه خلف من صلاته كافره خلف من صلاته كافره الا لمن لم يعمل بحدث نفسه يعني لو ان رجلا احدث ثم نسي ثم قال لنا ثم قال لنا صلاه الناس صحيحه ولا باطله فنحن لا نعلم وهو لا يعلم حدث نفسه فاذا تذكر بعد السلام يريد هو ولا يريدون قال ولم يعلم يعلمه المأمون ولم يعلمه المأمون حتى سلم فانه يريد وحده وصلاة المأمومين صحيح قال ولا تصح خمس دائر والقيام القيام مع القدرة في صلاة الفريضة أخرى من شر روح لو واحد مقطوع الرجل معلوم ويصلي جائزا هل يجوز لك أن تصلي خمس خلف ذلك هم لا يجوز الرسول خلفه الا ان يكون اماما راتبا. ان الامام الحي اذا صلى جالسا لمرض يرجى مرض فانه يصلون وراءه جلوسا. لكن يا جماعه لو كانت هذه العيله مستقيمه فانه لا يرتب اماما. لو كانت العيله مستقيمه لا يرتب اماما. لكن لو انها عيله عارضه يرجى مرضها وشفاؤها فلا باس ان يصلي جالسا ويقوم الناس ويصلي نفسا فهو جلوس. قال الا ان يبتدئها قائما ثم يعتاد يعني هو بدا صلاه واحده ثم اشتد عليه وسع بدلا يصلي نفسا فهو قياما ولا جلوسا؟ قياما لانه في الان قائما. قال سيجد بانهم يستنبون وراءه قياما لكن لو ابتدئها جالسا يصلوا سنه الجلوس. قال ولا تصح امامه المراه للرجل اذا ما حصلنا فيك او بالغالب تكلم كان الفاضل. ولا تصح امامه المراه للرجل للمراه شر صفوف النساء اولهم ذكر فيها كلام الشيخ. فاحنا بنقول ان شرها اولا هي قريبه من الرجال فبنعرف المبتلاها هي من دم الرجال مصيبة. ولا تصح إمامة المرأة للرجل ومن به رسالة للدولة. قد مات رجل عافانا الله وإياكم مريض مرضى صار يتحول للبول في ناس ربنا يعافينا يكون شيء مثلا حوالين البول كيف جدا فالبول يخرج بدون رغبة مستمر صح ولا لا؟ أي شوية مية كده فضربهم يروح على نزيل هل هذا يعين الإمام؟ لا يصلى الإمام. لا تصح إمامة المرأة للرجل ومن فيه سلف البول. من فيه سلف البول لا يصلي إماما. والمؤمن الذي لا يحسن الفاتحة. والمقصود بعدم إحسان الفاتحة أن يفعل فيها العهد الجاهلية فإنه لا يجوز أن يصلى له، لكن لو كان هذا العهد الجاهلي في الصورة وليس في الفاتحة. صلاة صحيحة ولا صحيحة؟ صحيحة، لكنه في الفاتحة لا يصلي القارئ خلف الأمي الذي لا يلزم الفاتحة. أو يضل بحق منها إلا بمثلهم، إلا بمثلهم. لكن هو لو أنه لعن لعنة جريئة في الفاتحة يحيي المعنى لا يجوز له ذلك، لكن إذا كان يحيي المعنى نعم النهار الزاد زاد أو الزاد زاد هذا لحن زاد ولا لحن زاد؟ لحن زاد لأن ضغير حرف وكان حرف أو حرف وكان حرف هذا لحن زاد. هذا اللحن الجديد يفسد الصلاة إن تعمده متعمد أو كان يفسد. ولكن إن كان لا يفسد واللحن لا يشيل المعنى يعني ما بيغيرش المعنى فصلاته صحيحه ولكنه لا يكون اماما. قال والامي الذي لا يحسن فتح فضل شيء المتعلم الذي لا يحسن فتح هو المقصود بالام اللي هو الذي لا يحسن لا المقصود انه لا يحسن قراءتك سواء كان اميا او متعلما أو يحل بحرف منها ولابد أن يوصف ذلك بما يحيل المعنى. أما إذا لم يحل المعنى فبالتالي أنا أقصد ذلك ذلك أو ذلك ذلك أو نحو ذلك فإن ذلك لا يحيل المعنى. صلاة المؤمنين خلفا هل هي صحيحة أم لا صحيحة؟ خلفا يحيل المعنى ولا لا يحيل المعنى؟ خلف من الذي يريد معه صحيحة ولكن لا يرد الإيمان. تجد فتح مع من شاء صلي وارفع الله عنه. ما في مشكلة. لم يرى تنظير بالعرض صحيحة ما بل هو الأولى النزول بالقلب، يعني مخرج القلب هو العقيل ليس مخرج الفم. فهو يقول لك يا شيخ المتقين فسبب القراءه حتى لو تمسك القلب ويعرف كيف القران طريقه مش مشكله. ولو كان المتقين او غير الزراقه الصراقه كل بيت يعني ذكر عشان مكتوب فبعض الناس تفتكر مع بعض الناس فالامر يجري ان شاء الله ولا يتكلم عن هو الذين كده على طول ما بنعملوش غير الذين على طول الذين وساع على طول نعم والظرف في قصه مش تطبيق قراءة القرآن غلط وهو مصر على كده لا يعين مش عايز ما حدش عايز حد يصلي صلي في منزل الإمام والمسجد الأخر بعيد خالص جعل الله لك سليما عشان الجماعة يعني قصدي عشان الجماعة لا ليس مع منزل الإمام يا إما شيلوه يعني هل تجد الرأي تجد الإيمان قال لي هم كل زي بعض واشتر مطلوب للأسف كل زي بعض طبعا كل زي بعض كل مع بعض لله شوك المسيح ويجوز اجتماع متوضي متيمم مشكلة في البلد اتباع صلاة الطهارة بائية وهذا اتباع صلاة الطهارة ترابية وكلاهما تعمل صلاة الطهارة لها فيجب أن يصلي هذا المسجد والمبتل بالمتنفس والمتنفس بالمبتل ولا إشكال في ذلك. قال وإذا كان المفهوم واحدا وقف عن يمين الإمام فإن وقف عن يساره أو قدامه أو وحده لم تصح، لكن هذا فيه نظر، هذا فيه نظر، فإنه إن وقف قدامه عن وحده فصح، لأنه يجوز له أن يتقدم على الإمام، لكن لو كان عن يساره، الصحيح والله أعلم أن الصلاة لا تصدر بذلك، ولكنها تكره قراءة شديدة مقارنة أجنبي ربما. ولو صلى وحده في عذر صح الصلاة، ولغير عذر لا تصح لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. لو كان المفهوم واحدا هل يتساوى بالأرجل ولا يرجع عنه شوية؟ يتساوى ولكن لا يتقدم عليه في خشية أن يتقدم عليه الآخر عنه. فالأرض أن يقول بشيء. لكن لو بقي ان يتقبل عليه فقليل وقليل. قال الى ان تكون امراه فتقف عندها خلفا وان كانوا جماعه وقفوا خلفا فان وقفوا عن يمينه او عن جانبيه صح فان وقفوا قدامه او عن يساره لم يصح وان صلى بالوقف خلفا لم تصل لم تصل أعوذ بالله اتقوا الله من الضلال وإن صلى بالفرد بإساءة قامت معهن بالفرد والظهر يعني المرأة لا تكون تراجع شخص من أمام النساء ولكن تقف في وسط الناس قال وكذلك إمام الرجال العراة لو أن القوم كلهم عراة نسأل الله عز وجل يكون في الأسد ونحوه فإن الإمام لا يكون أمر أن أعضاءه ذلك ولكن يقف في وسط المأمون وإن شرع رجال وصبيان وأولاد ونساء معروف سنة ولا اللي هو الذي لم تتبين ظهوره من ذلك أو له آلة ذكورة وأنوثة وإن شرع رجال صبيان وأولاد ونساء قدم الرجال ثم الصبيان ثم الخلافة ثم النساء ومن سبق قال سلام الإيمان قد أدر سلم نعم سبق الجو جماعة إن شاء الله ومن أدرك الركوع قد أدرك الركعة وإلا فلا أي وإلا فلا تحسب له راكعا اي لو انه سفر وجد الامام يرفع راسا لابد ان يدرك وهو مستقر في ركوعه لا يشترط قول الركوع عشر من الصحابة على أنه إذا أدرك الركوع أدرك الركوع وأربعة من الصحابة على أنه إذا أدرك الركوع فإنه يتبع على عليه صلاة الفجر وهي عادة ولكن من قول الجمهور وهو أنه تدرك الركعة للركوع الله تعالى أعلم نقف عند باب صلاة المريض نقف عند باب صلاة المريض نعم. رجل ركع في الركوع. في حد معين يقبل. ولو بتسليمة واحدة. لا تصح الصلاة خلف من صلاته فسدة إلا لمن لم يعلم بحد ذاته. طب إذا علم أثناء الصلاة. يخرج ويكمل. هو تلقى المنصوبة يعني. ليس ليش يخرج ماذا يسلم وماذا لا يسلم فكلام المنصوب هنا ولا في غير هذا المكان طيب ماذا يسلم وماذا لا يسلم ماذا يسلم وماذا لا يسلم في احوال تسلم فيها واحوال تسلم فيها لو حدث منه فقط خلاص الوضوء فهو لا يجب السلام نعم لأنه الصلاة فسد نعم إذا هنا إذا أراد أن يخرج من صلاة صحيحة يسلم إذا أراد أن يخرج من صلاة فاسدة هو خرج من الصلاة إذا كان هناك مبطل من صلاة الصلاة حدث فليسلم بسلمه نص الصلاه لكن له في صلاه فانه ايه فانه مسلم هل يكون صلاه عيد المسجد في الوقت الشديد صلاه لا طبعا صلوات الاسباب من التطوع لا تكون في اشد الكراهه وانما تكون في اوقات الكراهه اذا كان صاحب البيت لا يمكن قراءه العالم إذا كان لا يحسن القراءة بمعنى أنه يلحق لحم الجميع فالفاتحة ويصلى له، أما إذا كان لا يلحق لحم الجميع فإنه أولى بدينه. الوقت طبعا لم يعرف نهاية المنهج. نهاية المنهج؟ ها؟ لا ما هي؟ هذا النهارده ان شاء الله افتح لك على الدور الجاي اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين اسبوعين